أفضل الصالحين. والثاني فعل أناس الشهداء عنده كان من أهل العلم. فعل أناس من أهل العلم وفيه شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم والدين. وعندي وكيل. مثل الدين. وكيل. وإذا المؤلف أراد أن يبين نفي الحق بالباطل قال إنه حق لدي أمرين. الأول محبة الثالث. ولهذا طوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا فيها. لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين بالرجعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين بالرجعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد هم يريدون بذلك الخير، لكنهم أرادوا الخير بالرجعة فصار ضرره أكثر من نفعه أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه الفجاه تجدهم في الامور المشروعه الواضحه شاطرين ليس كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تكثير البدع في القلوب، وانها مهما زينها اصحابها فانها لا تزيد الانسان الا ضلالا. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لحسين مش يقول الكوز البدع كل بدعة ضلالة. كل شيء مستقر عندنا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر فبنين البدع. كيف هذا لو كان خيرا اشترى جعل للمولود شيئا معينا وهو العقيق. أنا ما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذك من هذا اليوم يوم طرح الحضور يتكرر كل يوم معنى ذلك أو كل عام معنى ذلك أنكم شبهتم موه بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام مادي لا يتبنى لعم شيء من الألعاب إلا الأعياد الشرعية ثلاثة عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، ولا تنهى هذه من باب العادات لأنه من الإسلامية استغرب. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الأنصار عيدين يحتفلون بهما قال ان الله تعالى ابدلكما بخير منه عيد الاضحى وعيد الفطر، ما من الامور العاديه من اجل مشروع ربي عمل الله لكنه سئل عن قول يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. يعني معناه هذا اليوم اذا قامه الانسان فانه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس معنى ان نحتفل بهذا اليوم. ثم نقول ايضا الاحتفال به يجب ان يتقيد بمجال الشرع وهو الصيام، ولو كان غيره مما يشتغل به مشروعا لبين في النبي عليه الصلاه والسلام ان قوله وفعله وقراءه. فيهم ايضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم الذي يدعون مولده فيه. ولم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعيدون الكافر في ربيع الاول ولا الثاني عشر، واقرب ما قيل فيه انه في اليوم التاسع، هذا اقرب ما قيل فيه. الثالثه تكتيب الايه التي فيها الاثنين، وقد فسرناها وقلنا ان هؤلاء يتواصون بالباطل، لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. وهذا خلاف طريق المؤمنين، المؤمنين يتوافون بالحق وبالصبر وبالمرحمة، أولئك يتوافون بالباطل والعياذ بالله. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع إلى آخره. وقلنا إنه يشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتوافون بما هم عليه، وإن كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين يتصلون إلى الدين، فتجد واحدا منهم لا يموت إلا وقد وضع له قصيدة من بعده ينمي هذا الأمر الذي عليه ويتواصون به. السابعة سجنة الآدمي لكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قول سجلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أن يخلق ودا، فهي بمعنى الطبيعة. يعني الطبيعة لتعلم الإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن كونه قد زكى نفسه أو زكاها، لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بالطيب، فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا من حيث هو إنسان. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا، فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم عذر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه الهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقض وربما يزول في كلية، أليس كذلك؟ تحفظون أمثلة من هذا؟ صحابة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي جهل وغيره، كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان حلابيا ثم كان سنيا، نعم، وكذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه في صحبة الشيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه واحد فضيل المهم ان يقول المؤلف رحمه الله سبلة الآدمي لكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. ماذا نقول في هذه العبارة؟ يجب ان نقيدها من حيث كونه آدميا وقطع النظر عن من يمن الله عليه من زكية النفس، لأن الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. كيف؟ من أول قول يدلك يجب على التوحيد على رب البدع. لا، البدع توجه الفطر السليمة. عليم. توجه الفطر السليمة. يعني من جبل؟ لا. من جبل؟ يقول لك الإنسان من حيث أو أنه كان ظلم من جبل. إلا إذا من وعليه الاستقامة. نعم، وذكر ذلك في المنية، ذكر ذلك في المنية، يقول كنت أتمثل دائما بقول الشاعر أو الذئب فاستأنسل الذئب بدعوة وصوت إنسان فكدت عطير وكنت أذهب إلى الحلوات وأبتعد عن الناس وأتخلى من له عليه الشهر الثاني. وقال في النية عن شهر الثاني قال والله أنقذني به وهداني، والله أنقذني به وهداني. وكلمة أنقذني مثل على المكان بالأول من المكان. الخامسة الثانية في مشاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر، البدعة سبب للكفر. العلماء يقولون أن الكفر له أسباب متعددة، ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة، أليس كذلك؟ فمثلا أن يسكن بالشمس، يسكن بالنار، يسكن بالكهرباء، يسكن بالتبشيعة، هو أسباب. فلا مانع من تعدد الأسباب، والمسبب واحد. الكفر له أسباب، ذكر العلماء من أسبابهم بدعة، وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بعيد الكفر، والبعيد الشيء الذي يوصل إليه الغاية، وهو كذلك أيضا. فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام شفرات على القلب تمكث مسك التوبة فيه، ثم إن تاب قتل قلبه وبيض، وإلا فلا تزال هذه المسكة السوداء تتزايد في القلب حتى يصبح مظلما والعياذ بالله. وكذلك حذر من محقرات الذنوب، وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يذبحوا، فذهب كل واحد منهم وأتى بعود، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، قلتان صغيرة ما تعمل شيئا، فجمعوها فأضرموا نارا كبيرة. وهكذا المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب، وأشدها تأثيرا الشهوة. الشبهة نعم لها تأثير، لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه، لأنها مصدرها الجهل، والجهل قد يدوم بالتعلم. لكن البلاء، كل البلاء والغالب هو من الشهوة، إرادة الإنسان الباطل، هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله، وهو خطر عظيم. ولهذا كانت معصية اليهود أكثر من أكبر من معصية النصارى، لأن معصية النصارى سببها الشبهة، ومعصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. فنجد أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة، لكن كثيرا منها سبب الشهوة، ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها، ولكن يصرون عليها. وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له، ويظن في نفسه ويمني عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن الأشعري وهو مضرب مثل في هذا المستدعى، لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عنها، وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء، فإنه قد يصعب عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم أو إنسان متقلد وما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند القدر. فصار المهم أن استفدنا كثيرا في هذه المسألة، وهو أن البدعة سبب للكفر، ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي دليل الكفر، لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب، لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشابه في كل شيء؟ نعم، كل شيء له أسباب متعددة، الحديث له طرق متعددة يقوى بها، نعم، وكل حمزة مجال النفط مجال السير، الوادي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخر. التاسع، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان، مش من الشيطان يعرف وما يعرف، لأن الشيطان هو اللي زيد هؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصوير وهذه التماثيل، ويقول صوروها لتذكروني فتعينكم على العباد يعيش. فزين لهم الشيطان هذا لأن يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء من الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن حق فاعل، ولو حسن حق فاعل، يعني أن البدعة في الشر ولو حسن حق فاعل، ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن حق والبدعة منما نقول إن كان عالما لأنها بدعة فإنه يأثم ولو حسن قصده، ولو حسن قصده، لأنه أقدم على معصية، أقدم على معصية، وهذا كم يجيز الكذب ويرجع أن ذلك مصلحة، وكم يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة. فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن قصده، أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة، لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده، قد يثاب على حسن قصده، وقد نبه على ذلك في سلطان الدنيا وهو في كتاب الصراط صار مستقيم. فالحاصل ان البدعه تؤول الى البلاء والفساد لو حسن قصد الفاعل، ولكن الذي بحثنا به اخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول اليه البدعه، هذا ما في اشكال ولا يمكن لاحد ذكره، انما بحثنا في اسم المبتدع المحسن الاصل الذي قصده حسن، فقلنا إن علم بأن ذلك بدعة وأصر عليها ولو مع حسن قصده فهو آثم. لو قال أنا مثلا أنا أريد بهذه البدعة إحياء الجنن والتنشير وما أشبه ذلك، نقول له في الجواب على هذا: هذه الرابعة التي قصدت هي في الحقيقة طاعنون في قانون نبي صلى الله عليه وسلم، لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر، إما مقصر أو قاصر، غير عالم بهذه الطريقة التي تشبه الخلق، أو أنه مقصر ما أخبرهم بها، وهذا أمر عظيم قدم اليقين في العالم. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة، فإنه يثاب على نيته وهل يثاب على عمله؟ ننسى، لأن عمله شرط حاضر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالعمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له: لك الأجر مرتين لحسن قصده، ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح، لكن لو يجد إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له ليس يرفع أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي لم يعد أصبت السنة، أصبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها، فإذا جاء أنا مبتدئ وقال: أنا ما ابتدعت هذا إلا بقصد حسن وقصد كحد الهمم وتنشيط الناس، ثم قال: قصد حسن لكن بهذه الطريقة، قصد حسن بهذه الطريقة، لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة لماذا ملبس عليهم هذه البدعة وغيرها؟ حكمهم ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فيثمهم على من أفتى وعلى من أضله، ثم هم ما علموا به. نعم. ينزل الجيش السلام والمشركين إلى العوام يقوم على سبيل رسول الله ويقصونهم على ينزل على الذين أفتى ويقوموا المشركين، لا عمل المشرك بس ما يحكمهم بحكم المشرك مع جهلهم غير مرضي وخالص، إذا ما فما دام عملهم عمل المشرك فليس لأنهم مشركون، إن عملهم يعاملون معاملة المشرك، لكن عند الله سبحانه وتعالى مفهوم عن هذا يقع بجهلهم. ولهذا الآن في ناس في مجال الأفريقيا في مجال البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإسلام شيء، لو ما في ما نقول هؤلاء المسلمين وإن نكون لأريب ونفرحهم عليهم، مع أنهم ما قام عليهم الخدشة، لكن لما نقول وما عملهم في الدنيا تزاح وأن في الآخرة فعلمهم إلى الله. التاسعة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحق، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح الحادي عشرة: مرضة العقوق على القبر لأجل عمل صالح. وش المضغة لفعل؟ أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعقوف عند القبر للعمل الصالح مثل لو قال قائل هذا الرجل رجل صالح هذا أحق له أن ينذر أفضل لي هذا من البدع وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته. راح ماري لو قال بروح تصدق عنده وكذلك أيضا لو كان يعقب عليه في الليالي فهذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثاني عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالته. النهي عن التماثيل ما هي التماثيل؟ هو على مثال رجل لأن المعنى الذي لكن في الغالب أن ثالثة عشر كلها مبنية على فتح دائما دون الفتح. الثالثة عشرة معرفة بشأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. من القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة لأن الغلو أمره عظيم وأن نتائجه وخيمة فالحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها خطيرة. وهذا هو الواقع. لو انك تدبرت حال الناس وكبرت قلوبهم لوجدت انه في غفله عن هذا الامر عن العلو الصالحين. وهذا وان كان لا يوجد عندنا والحمد لله لكنه في البلاد الاسلاميه كثير جدا يرون في قوم ليسوا في الحقيقه من صالح الله ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاه فيضلون بهذا العلو. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب أعجب يعني أكثر عجبا وأشد. والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا من بمعنى الاستحسان ومن بمعنى الإنفراد رحمه الله. فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان كقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه القيام بمعونه وتربه وتظهره بشأنه كله. وإن تعلق بالمذموم نعم فهو بالإنكار كقوله تعالى وإن تعجب تعجب قوله فإذا كنا ترابا فإن رفيقة الذي كلام المؤلف هنا من أين العين؟ من الإنكار. قراءته إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وقول الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح بالدم والمال. كان المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه انهم غفلوا عن هذا الامر مع انهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله وايضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات. وهذا والعياذ بالله من اضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيئة حسن. قال الله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضلال. سبحان الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كل عندكم ممكن عندكم من العلم طيب ما كنا نتحمل شيء ما بدر ما كنا نتحمل من اعتقد ان الشرك والكفر من افضل العبادات وانه من قدر من الله فان هذا كفر بلا ريب مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة من أحسن ماذا هو أنا ما أراد إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. الثالثة عشرة ومنها وما أعجب ما أكثر قراءة الزينة في كتب التفسير والحديث ومعرفة إمام الكلام وقال الله تعالى بين قلوبهم قد اعتقدوا أن سائر قوم نوح وأكبر العبادات أعتقد أن نهي الله ورسوله هو الحكم مبيح للجميع الناس. أعتقد أن نهي الله ورسوله هو الحكم مبيح للجميع الناس. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. إيش أرادوا؟ أرادوا أن تشعرهم وأن تنشطهم على الأعمال الصالحة وهذا ظن فاسد كما اختلف. السادسة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ومعنى الإطراء العلوم في المدح والمبالغة. يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم والعياذ بالله. النصارى قالوا المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلاة الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. لا على من بلغ، على من بلغ البلاغ المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بلغ أوصل تبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنصرين. كيف؟ قوله هلك المتنصرين، فإن الغرض من ذلك ليس مجرد الخبر ولكن التحميد. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى مد العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة قدره. لم تعبد يعني هذه الصور التي صورت لولاة الصالحين ما عبدت إلا بعد أن مد العلم والمحل فقط. فيه دليل على معرفة قدر وجوده وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل محله الجهل، وإذا حل محله الجهل فلا تسأل عن حال الناس، يتخطبون الخط عشواء ولا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتخطبون إليه. والعشرون أن سبب فقد العلم موضع له. هذا من أكبر أسباب فقد العلم أن يموت العلماء فلا يبقى إلا بقاء الخلق يبقون بغير علم. ومن أسبابه أيضا من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، فإن هذا من أسباب فقده. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقراء. يدخل القراء الذين يعرفون العلم، لكن الفقراء الذين يعملون بعلمهم يقلون. هذا في الحقيقة يصبح العلم عظيم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن وجوده أضر على الأمة من عدمه، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل في مقتضى علمه ظنوا أن ما عليه الناس حق صحيح، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا كان الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويلتمسونه. إذا خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خبيث وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم. ولا يكفر المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلة لكننا لا نتجاوز به منزلة كما هو فيه. فالمهم أن دين الله وسط، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسبقه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم. والفرد يعني تتوقع من الغلو للابتعاد. الغلو من جواز التنطع معنى التشدد في الشيء والتعمق فيه، وهو من انواع الغلو، وهو من انواع الغلو. اما الاشتياق فانه بذل جهد لاوجه الحق، هذه غلو، لكن نفس الانسان بذل الحق الا اذا كان قصد الاجتهاد يعني كثره الطاعه. هذا الطاعه قد يؤدي الى الغلو، يؤدي الى الغلو. لو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يقوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل لحم ولا الفاكهة ولا المحصولات في النهار من الغروب، وإن كان حامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف في النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من البدع، كنت تتخذ القاع عند قبر خاصة هذا من البدع، كما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفن المباشر أو غير من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة ثم من استفاق الله وبدأ وفصل والتكتير في عباد الله يقولون أن لا يجوز عند القبور أن يتجاهل هذه النقاط فيها، يقولون أن نطوف فيها وإحنا ما نقصدها على القبور بس نشوف وش يسوون هل يجوز؟ إيه يجوز. طلعنا سلم بقى. نعم. طلعنا سلم. لا بس يقول لا قلنا إحنا. شوفوا. يجوز ترى. نشوفوا. نعم. نستلم ونشوف. نعم. ثم ماذا؟ ما يستفيد شيء ولا يفيد، يمكن يفيدون اشخاص يعني المهم اذا كان غرض من فائده لباله يعني، فهذا قد نقول من لا باس به ويسمون ويسمون كلامهم اللي يقول، اما اذا كان بس بيشوفون يتفرجون ماذا يقال هذا حرام، لان هذا يغريهم ايضا، وقل هؤلاء القوم مثلا من السعوديه جاءوا واخبروا هنا وطافوا معنا. لأننا من الصالحين يكونون جميع لا يكون مخالف حقا يعني يكون هذا مخالف لأن هذا قبر ولد هذا قبر صالح لا أرشد من هذا كون كثير من الأولياء بالحقيقة من الأولياء أولياء الشياطين من أولياء الرحمن أولياء الشيطان للرحمن تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فعل وشرع، هؤلاء من أولياء الله، هؤلاء أولياء الشياطين في يعني شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ش من يكسر؟ يعني خلاف السنة تسبب صغير يعني بالبعض يعني من يكسر؟ يعني من المسلمين يعني تسببون بمن؟ بس اللي تقسم الكفار يعني هذا الجد يقول يبدو هذه الأسلام وجود عندها هذه معاصي لها أهمية ما نتكلم على الغلو في الصالحين ان الغلو في الصالحين قد يجعلني يدرون من دون الله باب ما جاء في التعليق في من عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف اذا عبده التعليق يعني التشكيل في من عبد الله عند قدر رجل صالح وان ذلك امر محرم مغلب فيه فكيف إذا عبده يكون أشد وأشد وأعظم وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء فهم يدارون لمنفعل لا لانتفع بهم إلا إذا كان نقول انتفع بهم بالثواب الحاصل من زيارة الأصحاب ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة والابتعاث فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات هذه زيارة بدعية والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه الزيارة شرعية أم سلمة كانت من هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة وبعد ما في زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في ضرر الموسمين كما في الصحيح كما في الصور والظاهر أيضا أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل نسبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجدا أولئك المشار إليه من النصارى أهل الحبشة وقوله أولئك يجوز في الكاف الفقر والفقر وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يكون مطابقا للإشارة الغيب. لا. مطابقا للإشارة الغيب. يعني نصف. أن نصف للإشارة. سلام. يعني نصف أقل لأن كان مطابقا. لا. مطابقا. مطابقا. مطابقا. طيب. الثاني يا وليد السؤال ذكرنا ان في كاف الخطاب المستقل باسم الاشاره في اللغه العربيه ثلاثه اوجه هذا الموضوع الاول اللي ذكره رحمه الله من ثم طابقا للمقابل الوجه الثاني من الفتح مطلقا نعم الوجه الثالث نعيم محمد من يعرف الوجه الثالث الفتح المسلمه مطلقة والفاصل المربع مطلقة نعم ثلاثة أدراج أكثرها أن يكون مطابقا للمصادر. ثم البسط مطلقا، ثم البسط للمبسط والكسر ثم أنه. فهنا نطبقها على القاعدة أن إما أن نقول أولئك لأن يخاطب امرأة، أو نقول أولئك. الكسر واضح جدا لأنه خطاب امرأة، والكاف تكون مخاطبة تكون مفتوحة، لكن وجه الكسر باعتبار الجنس يعني أولئك أيها المخاطب، يصلي المخاطب تقطع الذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أو هنا بالشك من الراوي، هل قالت أم سلمة الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح؟ دمن على قدر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصور التي رأيت يصورونها، والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح. وربما يضيفون إليها آخرين من الصلة، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صور كثيرة؟ صور كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أعوذ بالله، أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، وما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير لأن يكون في شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة السماحين. بين الفتنتين عند ألف، بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة السماحين. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة القبور وجمعوا بين الفتنتين، وإنما كن ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم، وكل شيء يكون سببا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى على الكافرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يكن فتنوا أي فتنوا وفعلوا ما يفتنون به ما يفتنون به عن الدين. طيب إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين، ولهما عنه، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يفتح لهما ذكرهما، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح ان يعود الضمير عليهما، وهما لم يذكران، لم يذكرا. ولهما عنها اي عن عائشه قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فسق يطرح خميصه له على وجهه، لما نزل حامد نعم لا عائشه نزل به الملك بفضل روحه برقيقة يبرأ تقف من أي كتال هذه نعم برقيقة يبرأ من أي أفعال برقيقة لا أفعالها ماضية لا والله تطبيق لان المضارع لا تطبيق ماضي لا تطبيق مضارع طيب وفي المعنى من اي الافعال لا المعنى تطبيق المعنى مضارع من افعال الشروط من أفعال الشروط وهذه ذكرها ابن مالك في باب أفعال المقاربة في باب أفعال المقاربة تطفق اسمها مستقل مهمة يطرح خبرها خميصة له على وجهه الخميصة كساء مربع له أعلام أو الخميسة يقرأها صلى الله عليه وسلم على وجهه فإذا اغتن بها أي بسببها كشفها اغتن يعني أصابه الغم والكم بهذه الخميسة كشفها لأنها خميسة وهو قد الشغل صلى الله عليه وسلم عليه وقم بذلك فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مفاتن وقل ذلك في سورة الموت لعنة الله أي طرده وإبعاده وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية هي خبرية لفظا لكن يحتمل أن يكون المراد بها ظاهر الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه ويحتمل المراد بها الدعاء أن تكون خبرية لفظا إنشائية معنى والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم الجملة في هذه تعليل تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى كأن قارئ يقول لماذا اتخذوا قبور أنبياء المساجد أو جعلوها مساجد يصلون فيها نعم ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من صنعهم لا غلط لا أحسن يحذر لا أنت حذر وبعيد قال ولولا ذلك أدرز قبره لولا ذلك أدرز قبره أدرز بمعنى أخرج من بيته لأن بروز معناه الظهور يعني لولا التحذير أو خوف أن يجعل مسجدا لا أخرج ودفن في البخيل مثلا ولكنه في بيته أصل له وأبعد عن اتخاذه مسجدا فلهذا لم يضرب قبره وهذا أحد الأسباب التي أوجبت تأنيثنا صلى الله عليه وسلم في مكان موته ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قدر نبي إلا بثنى حيث قدر فهذا أيضا من الأسباب ولا مانع من ان يكون للحكم الواحد سببان تاثر لا مانع من ان يكون للحكم الواحد سببان تاثر كما ان السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه ناس مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاه المغرب وجواز افطار الصائم أنه كما تتعبد الأحكام والسبب واحد كذلك أيضا تتعبد الأسباب والحكم واحد ولو غير أنه خشي أن يفتقد مسجدا فيها رواية خشي وخشي خشي أن يفتقد مسجدا فعلى رواية الخشية يكون الذي وقع منه خشية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رواية خشية يكون الذي وقع منه خشية الصحابة رضي الله عنهم والحقيقة أن الأمر كله حاصل فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قدر نبي إلا بثنى حيث قدر ولعن اليهود والنصارى ومن اتخذوا قبور انبياء سابق خوفا من اتخاذ المسجد والصحابه رضي الله عنهم ايضا بعد التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على ان يسكن الرسول عليه الصلاه والسلام في بيته هذا ايضا من خشوا ذلك ويجوز ان يكون بعضهم اشار بان يسكن في بيته وليس في ذهنه إلا هذا الخشية وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يسكن في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسكن حيث قدر وخوف من اتخاذ المسجد قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه هذا الحديث كما ترون في مثل الأول التحذير من اتخاذ القبور مساجد حتى قبور الأنبياء والأنبياء هم أفضل من الصالحين كما هو معروف فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربعة التي قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإذا قال قائل نحن الآن واقفون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن فإنه في وقت المسجد فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك من وجوه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر أليس كذلك؟ قال قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد كنقول إن هذا من دفن الصالح في المسجد وأنه حرام بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة بل إنه ما صار إلا بعد أن انفرد أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل فإنه كان في عام 64 تقريبا وفي ذلك الوقت أكثر الصحابة تقريبا فليس مما أجابه الصحابة أو أجمعوا عليه مع أن بعضهم خالف في هذا وممن خالف بذلك سعيد بن المسيب ولم يرفض هذا العمل الوجه الرابع انه ليس القبر في المسجد حتى بعد ادخاله ليس في المسجد لانه في حجره مستقله عن المسجد وليس المسجد مبنيا عليها ولهذا يعلم هذا المكان محصورا ومحيطا بثلاثة جدار وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، يعني أنه مثلث والركن ركن المثلث هذا كان في الزاوية الشمالية بحيث أن الإنسان لا يستقبله إذا صلى لأنه يعني منحرف هذا. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور عليه ويقولون هذا من دعاء التابعين كل اليوم المسلمون قد أقروه ولم ينكروا. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع مع أن فيه من هذه الفروق الثلاثة التي ذكرناها أو أربعة متواجد واحد في الثانية اتجاهه وقبله مع اتجاهه من اتجاهه للقبلة لكن الخلف اللي وراء من حرف من حرف اليمين والشمال نعم قبة منفردة عن المسجد يعني من بناء المسجد إذا تشوفها عادي. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نموت بخمس قبل أن نموت بخمس يعني ساعات بخمس ليالي لكن العرب الخمس بالليالي والأيام فما تطبق الخمس في الأيام لها ولليالي كما هو يقول قبل أن نموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليفة. أبرأ شنو البراءة؟ تخلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليفة. الخليفة هو الذي بلغ في الحب غايته هذا الخليفة لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخلل في مسبق الروح مني وجد سمي الخليل خليل. فالكلة أعظم أنواع المحبة وآلات ولم يثبتها الله عز وجل إلا فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه وهما إبراهيم في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا تنقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا جعلوا حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس فإن الله يحب المسلمين ويحب المتقين ويحب الصابرين وغير ذلك مما علق الله به من المحبة. فعلى رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره لكن كل ما ذكره الله الا لابراهيم والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الله اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. فالمهم ان العامه يشكل في امره دائما يصفون الرسول عليه الصلاه والسلام بانه حبيب الله فنقول اخطاتم وتنقصتم نبيكم وللرسول عليه الصلاه والسلام خليل الله نعم وقال فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا تحليل لقوله إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا. فمن لماذا قال لأن الله اتخذني خليلا فلا أجعل في قلبي خليلا سوى الله. فنجد فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في قلبه كل حديان إلا لله عز وجل، فإن الله اتخذه خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عليه الصلاة والسلام. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر الأول لرسول الله أن أبا بكر الذين تبين أنه فيه مكتبة عظيمة لأنه وسيلة إلى الشرك، فإن المساجد يصلى فيها، فإذا كان فيها قبر فإنه يعتقد أن لصاحب القبر أثرا في هذه الصلاة، وربما تنجر بالإنسان الحال إلى أن يصلي لصاحب القبر. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المحبة فإنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المتقين ويحب المسلمين إلى آخره. وفي هذا يتبين أن كل أمر أفضل من المحبة، ويتبين أيضا خلق من يخلق إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص من نبي الله صلى الله عليه وسلم وتنزيل له عن درجة منه يستحقها. وصلنا إلى هذا بقوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قول هذه حسن ثناء من ثناء بكل يوم ثناء سيرة الإمام العام الذي يمتنع كبير الشرط إلى الجواب لو كنت متخذا الذي يمتنع الجواب امتناع الشرط لو قام زيد لقام عمرو. أيها الامتناع الامتناع هو من زيد، إذن فالممتنع هو الجواب بامتناع الشرط. لو كنت متخذا من أمة الحلوة اتخذت أبا بكر امتنع اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر خليلا، لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. وإن من كان قبلكم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا للتنبيه، ولاحظوا أن هذه الجملة من الحديث الأول لكنه ابتدع بالتنبيه لأهمية المقام، قال للتنبيه ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور

والصلاة عندها من ذلك أن كنا نحب كمية وكنا في الشر أو في من بعض الفوائد ما أسألها ثم السؤال نتريه لأن كل طلبة غيركم ما سمع عن البدء فإذا قطعتموه بالسؤال فصلنا إليه التكتير ثم بالنسبة لي أنا أيضا قد يكون عندي استفسارات معاني مع السؤال غريب عنه قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد صلاة عند القبور من ذلك المشار إليه اتخاذ المساجد وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا فعندنا قولها هو الخطيئة لأن قوله هو أن خشي هذا من كان عكس رضي الله عنه قولي يا رب الله عنها خشي أن يتقى مسجدا تقتل في حديث الثاني يخذوا ما صنعوا ولولا ذلك قبلز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتقى المسجد خشي فيها روايتان خشي وخشي وأنا قلت هذا بالأفضل نعم يقول غير أنه خشي أن يتقى المسجد أن يتقى مسجدا وجه ذلك إن هذا معنى قولها لأنه قد قال إن معنى قولها خشي أن يفتخر مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد يعني لقائل نقول هذا لكنه استدل على أن المراد بأن ما هو أن المراد ما هو أهم وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا يعني كما قال الإنسان يخشى أن يتخذ مسجدا هذا ما يمكن أن الصحابة يبنوا حول قبره مسجدا لماذا؟ لأن مسجده إلى جنب بيته فكيف يبنون مسجدا آخر على هذا القبر هذا شيء بحسب العادة المسلمين فإذا نقول معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا معنى مسجدا أي مكان يصلى فيه وإن لم يبن المسجد ولا ريب أن أصل تحريم البناء أو قبور بناء المساجد لأن المساجد مكان الصلاة والناس يأتون إلى هذا المكان ويصلون فإذا صلوا في مسجد بني على قبر صار كأنهم صلوا مسجد قبر والمحظور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكان للصلاة وإن لم يبن المسجد فتبين بهذا أن اتخاذ قبور المساجد له صورتان الصورة الأولى أن تبنى عليها المساجد الصورة الثانية أن تتخذ مكان للصلاة عنده وإن لم يكن فإذا كان هؤلاء القوم يذهبون إلى هذا المسجد إلى هذا القبر ويصلون عنده ويستقيمونه مصلى فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه وهو أيضا اتخاذها مساجد نعم مساجد قال الجميع رحمه الله وكل موضع وجدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا كل موضع وجدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هذا يشهد له الغرب فإن الناس مثلا الذين يتخذون مساجد في أماكن أعمال كوزارات وإدارات لو سألت واحدا منهم قلت أين المسجد وأشار إلى المكان الذي اتخذوه مسجدا يصلون فيه مع أنه ما بني ما بني على أنه مسجد لكن لما كانت الصلاة تصلي فيه صار يسمى مسجدا كل موضع تصلي الصلاة فيه فهو مسجد نعم لكن إما أن يكون مسجدا ثابتا وإما أن يكون مسجدا موقتا سمع وما دام قد استخدم مسجدا فله احكام المسجد، فاذا اتفق الناس عنه جاءت عن احكام المسجد الحكم دون علته. قال بل كل موضع يصلى فيه ابلغ، كل موضع يصلى فيه او تصح الصلاه فيه يسمى مسجدا. نعم، او نقول يصلى فيه على حقيقته، يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. نعم، يستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، مسجدا اي مكانا للسجود. ومعلوم ان فيه من الارض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاه فيه. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الاول، لكنه ليس كالمعنيين السابقين، وهو ان فيه كل ما اتخذ كل شيء تصلي فيه فانه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما يقال للسجاده مثلا يصلي على الانسان تسمى مصلى او مسجد، وليس الغالب عليه مصلى. القراءة طبعا انه لا يجوز بناء المساجد على القبور. لانها وسيله الى الشرك، وهو عبادة صاحب القبر. ولا يجوز أيضا أن تفقد القبور للصلاة عندها، وهذا من استفادة المساجد، لأن العلة في بناء المساجد موجودة في الصلاة عند هذا القبر. فلو قلنا أن رجلا يذهب إلى المقبرة كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الاولياء على زعمه، ثم انك الان تخطط على المسجد على قبر مسجدا، وانك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من معنى ان اطلاع اليهود والنصارى بهذه العله، فانت في الحقيقه معرض نفسك لهذا الامر. طيب، في هذا الحديث او في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الاسلام رحمه الله ونقل عنه الشيخ محمد رحمه الله دليل على انه يصح بالمعنى العام ان يسمي كل شيء يصلي فيه يسميه مسجدا. ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا المطبوع المعرفة، هو النبي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدرسهم، إن من هذه من التبعير، شرار الناس شرار جمع الشر، مثل السحاب جمع الصحر، الشرار معناه أصحاب الشر، من تدركهم شرفا مثل موصوف في محمد الأعراب. لا ولا خبر إنني شرار الناس من تدركهم، يعني إن من تدركهم سعرهم على الأحياء والذين يدخلون قبور المساجد من شرار الناس، من تدركهم سارعة ساغية يوم القيامة، وسميت ساعة لأنها زاغية عظيمة، وكل شيء زاغية عظيمة يسمى ساعة، كما قال هذه ساعتك الأمور الزاغية التي تصيب الإنسان. وقوله وهم أحياء جملة حال من الهافي يشركهم، هذا من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مقابر وإن لم يشركوا فإنهم من شرار الصدق لأنهم فعلوا وسيلة من وفاء الشرك والوسائل كفائدة المعروفة الفقهية لها أحكام المقاصد وأحكام المقاصد كل وسيلة ولا شيء فلها حكم ذلك الشيء وإن كان طبعا دون مطلبته دون مطلبته لكن منها يعطى حكمه بالمعنى العام إذا كان قضية الواجب صارت واجبة وقضية المحرم صارت محرمة هؤلاء الذين يتقون القصب والمساجد هم من شرار الناس والعياذ بالله وفي قوله من تدركهم الشعر وهم أحياء إشكال فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ويضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية حتى تكون الساعة فكيف نوفق بين هذا وبين حديث الإسلام لأن ظاهر الطريق الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركه الساعة وما أحياهم سؤال الخلق ومن يجرى الخلق وهذا يدل على أنه سيبقى أمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة أجمع بينهما أن يقال المراد بقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة إلى قربها وليس إلى قيامها بالفعل لأن قيامها لا تكون إلا على شرار القلب ما تكون على في خير فهم يقضون إلى قيام الساعة ثم يرسل الله تعالى ريحا تقضي نفسه كل مؤمن ولا يقع أحد في الأرض مؤمنا وعليهم تقوم الساعة وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتطاولون في الشر قول ما هو دليل؟ في الشر يعني بعضهم أشر من بعض يتفاوضون في الشر مع أن الفرد بما هو زيادة وليد يعني حقيقة تمليك يجب يظن أن الفرد معناها زيادة في الخير ولكن يفضل بمعنى الزيادة ويقول هذا أفضل من هذا بمعنى أنه أكثر وعوضية ثم ما أفضل من الأولى أن نقول يتفاوضون في الشر وأن بعضهم أشد من بعض فيه أليس كذلك؟ وهذا كما أنهم يتفاوضون على الخير كن درجات عند الله والله تكون بما يعملون نعم فالناس يتفاوضون في الخير ويتفاوضون في الشر تفاوض الناس في الخير من حيث الكمية ومن حيث الكيفية نعم بالكمية والكيفية ليس كل من صلى ليس من صلى ركعتين مثل من صلى اربع ركعات وليس من صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب كمن صلى وهو خاشع كذا وليس من تقدم للاسلام